أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله فصلا في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة، فتكلم عن نسبه وعن مولده وعن بدء الوحي إليه وعن دعوته إلى سبيل ربه، ثم تحدث عن حديث الإسراء والمعراج، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وعن حديث الهجرة والإذن بالقتال، ثم عن وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم عقد ثلاثة فصول. الأول لتبليغه صلى الله عليه وسلم الرسالة، رسالة ربه. الثاني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى الثقلين الجن والإنس. أخيرا تكلم عن تأييده صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرة. كنت قد نويت أن أؤخر هذا الجزء كله إلى درس مستقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس وعدا بدرس في السيرة الآن، ولكن وجدت أن المصنف إنما ذكر هذا الجزء أو هذه الأجزاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلقها بالعقيدة. احنا عارفين من العقيدة الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، فتكلم عن سيد المرسلين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه رسالته خاتمة، كيف أنه عموم رسالته للثقلين الجن والإنس، المعجزات الباهرة اللي بيسموها دلائل النبوة. فدلائل النبوة يعني البراهين الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمكن أن يدخل في إيه؟ يدخل في مسائل الاعتقاد. هذا غير مسألة الإسراء والمعراج، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره. كثير من المصنفين جعلها في كتب العقيدة. الأمر الآخر اللي جعلني يعني أرجع عن هذا الرأي، وهو مسألة تأجيل هذا الجزء عند الكلام عن السيرة النبوية، ان احنا عزمنا بحول الله وعونه وتوفيقه وقوته على شرح كتاب معارج القبول، وهذا جزء من معارج القبول، فكان لزاما ان يشرح حتى نكون قد انتهينا من شرح الكتاب كله بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل حسن الختام. فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. واضح من العنوان انه يتعلق بالعقيدة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصنف رحمه الله سلك طريقة طيبة، انه ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل به إلى عدنان، ثم لم يكمل للاختلاف الموجود، ولكن لا شك أن عدنان ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم، وأن إبراهيم ينتهي إلى سام بن نوح، وأن نوح ينتهي إلى شيث بن آدم. فهذا نسب متفق عليه، لكن مختلف ما بين عدنان، أسماء الرجال مختلف فيها. أيا كان نذكر هذا النسب. واحد يقول طب احنا نستفيد إذا نذكر آباء النبي وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النسب الطاهر الذي كان منه أشرف الخلق وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنك تسمعه لتذكر أن هذا النسب لا سفاح فيه، كلهم من نكاح مع انتشار السفاح في الجاهلية، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختاره صلى الله عليه وسلم من أقرب الأحساب، فهو صاحب النسب والحسب صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر. نبينا محمد هو أبو القاسم كنية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، حط كلمة واسمه شيبة الحمد بن قسين عشان ما تلخبطش. ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، حط كلمة اسمه عمرو بن قسين. ابن عبد مناف بن قسين اسمه المغيرة. ابن قصي بن قسين اسمه زيد. يبقى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كيلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب أبوه محمد بن عبد الله، هذه أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وضم وصلنا لكلاب خلاص اتحدت في النسب مع مين؟ مع زوجها عبد الله، واضح. وام عبد الله، عبد الله هو مين؟ ابو النبي صلى الله عليه وسلم. هيبدا المصنف رحمه الله يجيب لك ام كل واحد من هذا النسب، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ام عبد الله بن ام عبد المطلب ام هاشم ام عبد مناف. وبالتالي لو كان في سبورة كنا كتبنا النسب كده، ومن كل واحد نكتب امه فلانة، لان امه دي هتبقى ايه؟ جدة من جدات النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ام النبي صلى الله عليه وسلم امنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب، فاتحدت في النسب عند كلاب. اما ام عبد الله فهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، اتحدت معهم في النسب. أم عبد المطلب اسمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غن بن عدي بن النجار من بني النجار. وأم هاشم هي عاتكة بنت مرة بن هلال. وأم عبد مناف هي حبة بنت حليل بن حبيشة بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي. وأم قصي هي فاطمة بنت سعيد بنت سيل بنت سيل أحد الجدر بنت سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن يمنية. وأما كلاب وأم كلاب هي هند بنت سرير بن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة. وأم مرة هي حبشية بنت شيبان ابن محارب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. وأم كعب هي ماوية بنت كعب ابن القيل ابن الجسر ابن قضاعة، أو يسموها ماوية. ومكتوع عندكم مارية بالراء بالواو ماوية. وأم لؤي هي سلمة بنت عمرو الخزاعي. وأم غالب هي ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. وأم فهر بن مالك هي جندلة بنت الحارث بن مضاد الجرامي. وأم مالك هي عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. وأم النضر هي برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. وأم كنانة هي عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. وأم خزيمة امرأة من قضاعة. وأم مدركة ابن إلياس هي خندف بنت عمران ابن الحاف ابن قضاعة. وأم إلياس هي جرهمية من جرهم، وأم مضر هي سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان مضر وربيعة، دي أم مضر وأم ربيعة. خلي بالك ما في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة إلى قوله ابن مضر ابن نزار ابن معاذ. يبقى احنا عندنا في مضر، سمعت عن قبيلة مضر، وأم ربيعة، وأم ربيعة أخي مضر، أخوه أخو مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر، ربيعة ومضر، وابنان نزار بن معاذ بن عدنان. قال ولمضر الأخ شقيق وهو إياد، سمعت عن قبيلة إياد. ولربيعة أخ شقيق يسمى أنمار، سمعت هند وتقول من أنمار، فهي أسماء القبائل. طبعا أنت تايه هنا، إيش مدركة إيش على عك على عدنان على الحاف، وأنت مش حافظ حاجة ولا عارف حاجة، وأنا زي حالتك طبعا، مش أنت يعني أنت وأنا. العرب إخواني كانوا بيحفظوا هذه الأنساب، حافظينها. يعني بكر الصديق يقول لك الناس ده بالتفصيل، يقول لك ده دي سلمى اللي واخده فلان وابنها فلان، ويديك العيلة كلها، ها يديك العيلة كلها. فهذا كان العرب نسابة، وكان فيهم نسابة يعني متخصصين في ذلك، ده كان علم يهمهم جدا. وهذا العلم حتى الآن أما لي حما يقول لك فلان انت ابن مين، يقول لك انا، يقول له انا من السعديين، يقول له مين في السعديين، يقول له فلان انت امك اسمها ايه، يقول له اسمها كذا، هي ديت بنت فلانة بنت فلان. دي على اي وقت ما يزورنا اي حد عندي لازم يطلعه قريبه. طيب والله مش بهزر، اي دكان يشتري منه لازم اللي بيشتري منه يوديه له نسبه، فين في النهاية يطلع في متصل بحد من العيلة. تمام، ممكن واحد يعمل الموضوع ده ويشحت عليه. لكن العرب اخواني كانوا بيفتخروا بذلك، كانوا يفتخرون بذلك، يعني الشعور بالوحدة والشعور انها عائلة واحدة واسرة واحدة مسألة كانت عند العرب. حتى كانوا يقولون انصر اخاك ظالما او مظلوما، كان شعار في الجاهلية. فكان عندهم ان القبيلة او اللي من العرب او من القبيلة دي يبقى شيء واحد، يعني لو خدش واحد منهم القبيلة كلها تقوم. ازاي احنا بقيت عندنا اشياء من هذه لغاية دلوقتي في العيلة، يقول لك فلانة ولدت يروحوا لها يلاقي اللي جايين يزوروها بنت بنت بنت مش عارف مين وابن بنت مين من بعيد كده، ها لاقي النسب من بعيد، زيارات وصلات. هذا امر محمود، لو كان المقصود به الصلة صلة الارحام والتقارب فهذا امر محمود. فده انا صممت ان انا اقرأه، كان ممكن اقول اقرأوا النسب في الكتاب، لكن صممت ان اقرأه يقول ان شيء غائب عننا، شيء غائب عنا. ان الواحد الان لما تقول له هو ابن مين ده، يقول له ده ابن عمك فلان يا اخي. ابن عمي؟ اهلا وسهلا، ويبدا يتعرف عليه ابن عمه مباشره وما يعرف، وده ابن عمتك فلان، وده ابن خالك فلان، وده بنت خالك فلان، وده ابن بنتها، وده ابن ابنها، وانت ما تعرف هؤلاء اصلا. دي مشكله، هذا اشكال، ده خلل عندنا، وهو شيء يمدحون عليه في الجاهليه او في العرب او في من دخل منهم الاسلام، لان ده كان بيعينهم على صلة الارحام. وبتتيسر كثير من المصالح ويقضى على كثير من المشاكل لما بيتعرف هذا النسب، يعني بيقضى على كثير من المشاكل بين الناس لما يتذكر ان فلان ده قريبه وفلان ده ليه صلة بيه وفلان ليه كذا، بتبقى كأنها شيء واحد، نصير فعلا اسرة واحدة. نقدر بعد كده نجمع المجتمع ونقول ان ده مجتمع واحد. واحد يقول لي لا، ده الرباط اللي ما بيننا رباط الاسلام ورباط الدين، والاسلام والدين حتى على صلة الارحام، حتى على صلة الارحام، فان لم تكن تعرف ارحامك فكيف ستصلهم؟ فالسبيل الى صلتهم اول حاجة انك تعرفه. الكلام ده بيقوله في كل الوان البر والصلة يا اخوانا، يقول لك الاحسان الى الجار، وانت اصلا ما قلتش لجارك اسمك ايه، انت منين، ولادك في سنة كام، انت ما تعرفتش عليه اصلا، فكيف ستحسن اليه؟ هتيجي الواحد مجهول كده تحسن ايه، ده تعرف اسمه تعرف ومنين وتتكلم معاه وتعرف مشاكل وتعرف احوال عشان تقدر تصل وتقدر تحسن اليه. فما بالك باقرب القرابات من الاعمام والعمات والاخوال والخالات. احث نفسي واياكم، ولا ابرئ نفسي لان انا في صنة في حال فيه تقطيع للارحام اخوان من قريب او من بعيد. فاحث نفسي واياكم اخوان، احنا نبدا نتعرف، ابدا اقعد مع والدك كده واقول له مين عمامي ومين عماتي. واحد يقول لي عمامي وعماتي ما انا عارفهم. لا في ناس ما تعرفهمش. انا فاهم بقول ايه. في ناس ما تعرفش عمامها وعماتي. انت اقعد معاه وتلاقي بكره يقول لك عمك فلان. طب ولاده مين؟ هو خلف ايه؟ طب هو متجوز مين؟ اعرف كده عمك واولاد عمك وعمتك واولاد عمتك وخالك واولاد خالك وخالتك واولاد خالتك. اقعد اسمع مثلا من ابيك ومن امك واكتب الكلام ده عندك كده في كراس عشان تعرف الواجبات اللي عليك. فهؤلاء هم ارحامك الذين ينبغي ان تصلهم. فالصواب والصحيح من اقوال اهل العلم ان هؤلاء ارحام. ان هؤلاء ارحام. ان ابناء العمومة وابناء الاخوال وابناء العمات وابناء الخالات من الارحام. هذا الصحيح من اقوال اهل العلم. فدول ارحام ينبغي صلتهم. فاقل حاجة تعرف اسمه. عشان بتقلق تقول ازيك يا فلان ازيك يا ابن عمي. تبقى عارف لك مش عارف اسمه اصلا. فهذه مشكلة يا اخواني. هذه مشكلة. الامر الثاني لقراءتي لهذا النسب الشريف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ان عشان لما تسمع انه تزوج فلانة صلى الله عليه وسلم تبقى عارف فلان دي تقرب له ايه. لما يقول لك انه كلم فلان وحصل خصومة بين فلان من الانصار لانه ابن عمتك لانه ابن خالتك تبقى عارف تعرف ابن عمته من اي جهة ابن خالته منين. تبقى عارف الناس الدوت. عشان لما تتكلم في شيء في السيرة ما يتبقاش غريبة عليك. تبقى انت فاهم كأنك عايش في وسطه. لان احيانا لاننا بعيدين عنهم ما بتفهمش الموقف. فلان مكلم عائشة وقال لها كذا وانت مش عارف ان فلان ده يبقى عمها. فلان ده يبقى اخوها من الرضاعة. لازم تبقى عارف الكلام ده انه يوضح لك كثير من الامور وكثير من المسائل. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عربي النسب صلى الله عليه وسلم. نسب متفق عليه الى هذا الحد الذي ذكرناه. لا خلاف بعد ذلك ان نسب عدنان ينتهي الى الذبيح اسماعيل ابن ابراهيم واضح الخليل عليهما السلام. ولا خلاف في ان ابراهيم ينتمي الى سام بن نوح. ولا وانه هو ابو العرب قاطبة. ابو العرب قاطبة سام بن نوح. لان بيسموهم في عرب عاربة وعرب ايه العاربة والمستعربة ديت. قال لك العاربة اللي هي العرب اللي في الاصل. لكن المستعربة اللي جاءوا بعد ذلك. فاصل العرب العاربة هو مين؟ سام بن نوح. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي الاصل. فكل هذا لا خلاف فيه. نسب النبي لغاية عدنان لا خلاف فيه. ان عدنان ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم. وان ابراهيم ينتهي نسبه الى سام بن نوح. وان نوح عليه السلام ينتهي نسبه الى شيخ ابن ادم. ده ما فيهوش خلاف. لكن الخلاف ما بين عدنان لغاية اسماعيل اسمائهم ايه هي دي اللي فيها خلاف. ما بين ابراهيم لغاية سام بن نوح اسماء الرجال ايه مختلفة اسماء الرجال. من نوح الى شيخ ابن ادم اسماء الرجال ايه. اذا من خلاف يا اخواني في الفترات في اسماء الرجال ما بينهم. لكن لغاية عدنان فالنسب متفق عليه. ولهذا كان كثير من الائمة كمالك ابن انس امام مالك في المدينة يقول يكرهون تعداد الاباء من فوق عدنان. بعد عدنان ما تعدش عشان ما يبقاش في غلط. ويقولون هو رجم بالغيب. احنا نعرف الاباء اللي فوق دول خالص مش عارفينهم. ها اللي يقول يبقى بيقول كلام ملوش دليل. وما يدري من يفعل ذلك. قال والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. خلاص يبقى كان في قرون في هذه الفتره مش شرط تعرف اسمها. وقال ابو عمر اللي هو مين؟ مين المشهور ابو عمر من الائمه؟ ابن عبد البر رحمه الله. كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذا قرأوا هذه الآية قالوا كذب النسابون. كل الأي أي نسب بقى بعد ذلك نقول أنت كذاب. لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ها قال والذين من بعدهم ما يعلم لا يعلمهم إلا الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان اذا بلغ عدنان وصل لغاية عدنان في النسب يقول كذب النسابون. بعد كده كذب النسابون. وقال السهيلي وقد رأى جماعة جواز ذلك. يبقى احنا قرينا الان ائمة يقولوا لا يجوز انك تقول بعد عدنان مين لان ده افتراء وملوش بدون علم. هذا افتراء وكلام بدون علم. بعض الائمة جوزوا ذلك منهم البخاري والطبري وغيرهم. قال ابن عبد البر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان يعني اللي وفقوا بقى ان احنا نتكلم عن بعد عدنان قالوا هو عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. المقصود يا أخواني من هذا الذكر من ذكر هذا النسب أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله من أوسط العرب. يعني أوسط العرب أوسط شيء يعني أحسنه وأجوده، من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الحديث في صحيح مسلم حديث واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكر البطون والقبائل الكبيرة، ما ذكرش بالتفصيل، فقال اصطفى كنانة من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل وقريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو مثله كمثل نخلة في كبوة من الأرض. تخيل كده الأرض فيها مكان مرتفع، والمكان المرتفع ده عليه نخلة طويلة هو أعلاها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام عن المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلى الله عليه وسلم. حمى الله سبحانه وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية. الجاهلية كان فيها سفاح، كان فيها زنا. الله حمى أصول اللي تولد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماها كلها من السفاح، حماها كلها من السفاح. ولهذا لم يشك نسبه صلى الله عليه وسلم، أو لم يشك نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته. العرب يعرفوا كده، عشان كده هنا ذكر لك الآباء وذكر لك الايه الأمهات. النسب ده العرب يفهموه كويس جدا، لما يقولوا فلانة بنت فلان الحرة الشريفة الكريمة العفيفة فلانة، يقول لك دي فلانة دي كانت من الزواني، كانت من المسافحات، كانت من كذا، يبقوا معروفين. كانوا بيرفعوا المسافحات يرفعن أعلاما على بيوتهن، يبقى بيت عليه علم كده، يبقى بيت سفاح وزنا. فكانت الشريفة معروفة. ولهذا لما ذكر الزنا تقول عائشة رضي الله عنها أو تزني الحرة، أو تزني الحرة، كأن السفاح والزنا ده كان منتشر في مين؟ كان منتشر في الإماء، منتشر في العبيد، لكن الأحرار إيه اللي يدعوه إلى الزنا؟ يتزوج، يتزوج، واضح؟ فكان الأحرار يتزوجون، وخاصة أن كان الزواج عندهم مفتوح، تتزوج إن شاء الله 100 امرأة، إن شاء الله 1000 امرأة تزوج. فالأحرار لماذا يسافحون؟ يتزوجون. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ها؟ ده سؤال أو استفهام استنكاري، تستنكر إزاي الحرة تزني؟ فسبحان الله صار الحرائر عندنا كالإماء في الجاهلية. الحرة اليوم صار من الحرائر كالإماء، بل الإماء قد يكون أشراف وأطهار أكثر من كثير من الحرائر في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حرية المرأة التي يدعونها أن تكون شريفة عفيفة، تكون حرة من هذا السفاح، عفيفة عن هذا الزنا. حتى لا نخرج عن الموضوع، يقول رحمه الله فقد حمي أو حمى الله تبارك أصول نبينا من سفاح الجاهلية، ولم يولد لا من جهتي ولا من جهة آبائي ولا من جهة أمهاتي إلا من نكاح كنكاح الإسلام. أنت عارفين النكاح في الجاهلية كان كم نوع؟ كان 4 أنواع مذكور في الحديث. فكان من ضمن النوع نكاح كنكاح الناس اليوم، اللي هو نكاح الناس اليوم اللي هو نكاح الإسلام. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم كله كان من نكاح كنكاح الإسلام، رجل يتقدم لأولياء المرأة لخطبتها ويتزوجها وهكذا، واضح؟ فكل نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا النكاح الشريف. ولهذا في الحديث المرفوع الحديث الحسن عند الطبراني والذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح صلى الله عليه وسلم. والسفاح هو الايه؟ الزنا. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عانى الفيل. وكان من الأشياء اللطيفة أن بعض الصحابة اللي كان سنه أكبر من سن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل أيهما أو من منكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ يقول: هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. شايفين الأدب؟ شايفين الأدب إخواني؟ هو أكبر مني، يقصد أكبر إيه؟ مقاما وخلقا وكل شيء، ولكني ولدت قبله. إذا فاد السامع أنه أكبر منه سنا، لكن يوجد في مقارنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه أكبر. هذا الأدب يتأدب به الإنسان مع العلماء ومع المشايخ ومع من هو أكبر منه سنا، حتى أو من هو أكبر منه مقاما، حتى لو كان هو أكبر منه سنا، واضح؟ لأن بعض الناس يقول ده يقول لك ده من أبن عيالي، هو أكبر منك مقاما ولكنك ولست قبله، ده أنا اللي برد عليه. كان ينبغي هو أن يتأدب مع مثل هذا. أحيانا يريد أن يحقر بعض المشايخ أو بعض، يقول لك لا ده من دور ولادي. هو ما يقصد أنه من دور ولادي يعني من صغير في السن، لا، يقصد أنه هو إيه يعني؟ ده من دور العيال. لا، هو أكبر منك وإن كنت قد ولدت قبله. هذا الأدب الذي ينبغي أن يكون. مولده صلى الله عليه وسلم كان بمكة المطهرة صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 40 سنة من هذا العمر بدأ الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان طوله متوسط، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، آدم يعني الأسمر، لا هو أبيض البياض الشديد اللي معاه حمرة اللي هو البياض الأمهق اللي هنسميه الأمهق البياض الفاقع دوت اللي عند بعض الناس، ولا هو بالأسود، بل كان صلى الله عليه وسلم البياض الايه؟ الوسط. ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، شعره مش الناعم السايح ولا الجعد القطط اللي ما يمشيش في البشت ده، لا لا، كان بين الاثنين، كان شعره بين الاثنين صلى الله عليه وسلم. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. 40 سنة، إذا بداية البعثة كانت وعمره كام؟ احنا ذكرنا الحديث مش عشان وصف النبي، لا، عشان حكاية ان البعثة كانت في سن 40. ثم بدأ الوحي. كيف بدأ الوحي على رسول الله؟ ده أول فصل في صحيح البخاري. طلبة العلم اللي معانا اللي بيمتحنوا وبيذكروا، مش اللي بيحضروا سميع الشيخ، طلبة العلم اللي بيذكروا أنصحهم اليوم أو غدا على الأكثر يراجع أول باب في صحيح البخاري، باب بدء الوحي أو بدء الوحي، اثنين صح، ويقرأ الباب على مهل على مهل. اليوم سنقرأ منه معظمه، إن لم يكن كله قد نقله المصنف، لكن أنت هتراجعه عشان توسع معلوماتك في كيف كان بدء الوحي. وفعلا لما بتقرأ قصة بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشعر معنى الوحي ومعنى الصعوبة اللي كان بيلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي، وكيف بدأ الأمر في حياة هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه، هتشعر بمعنى الوحي ومعنى ايه نزل القرآن، وايه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الرسالة وبلغها وحارب وجاهد وقتل وأوذي وعذب وأخرج من بلده صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن معه. هتعرف معنى الرسالة، نحن ولدنا في الإسلام وفي بلاد إسلام، وبالتالي بنأخذ الإسلام بهوان شديد، بنأخذه كده خلاص نحن مسلمين. لما تعرف المعاناة للأقام الطلاب من أول نزول الوحي هتستشعر معنى إسلام ومعنى وحي، وإزاي نحن خدناها سهلا وعشان كده بنفرط فيها سهلا، ما بنستمسكش بها التمسك اللي تمسك به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأننا ما لقيناش أي عناء، والحاجة اللي بتيجي بالسهل صاحبها بيفرط فيها بالسهل، وعشان كده الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بها والمحن ليمحص الذين آمنوا ليختبر ويمتحن قلوب أهل الإيمان أمر لا بد منه. وهذا من حكمة ربنا سبحانه، لأنه كل يدعي الإيمان وكله خرج على الإسلام، إزاي نعرف أن إيمانه صحيح وأن إسلامه صحيح؟ إزاي يبرز ما عنده وما بداخله؟ لا يظهر هذا إلا بالمحن، لا يظهر هذا إلا بالشدائد. ولهذا فالذي يرسب في هذه الامتحانات عندما تشتد المحن بالمسلمين هو الراسب وهو الفاشل، وهو الذي إسلامه إسلام ظاهري الله أعلم بباطنه إن كان منافقا أو غير ذلك. يا إخواني انتبهوا، الشدائد والمحن التي نمر بها هي اللي تظهر الرجال، هي اللي تظهر الصادقين من الرجال، من صادق في هذا الإسلام وهذا الإيمان. لما بنعيش قصة الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف أول الأمر، بتدرك إن المسألة كانت صعبة جدا، مش مسألة بالسهولة اللي احنا بنتلقاها الآن. حين تسمع هذه السيرة العطرة، سيرة بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا لما تيجي تقرأ الآية هتقرأها وانت توليها كل اهتمامك، لما هتمسك المصحف هتعرف انت ماسك ايه بالضبط، هتعرف قيمة هذا الكتاب. مش مجرد انك حط طبعة وحطتها في جيبك. كيفية بدء الوحي؟ عن عائشة أم المؤمنين، حديث ذكره البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان صلوات الله وسلامه عليه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الرؤيا اللي يراها صلى الله عليه وسلم تتحقق، الرؤيا كفلق الصبح واضحة وبينة كأنها واقع. وتعلمون أن أصدق الناس حديثا هم أصدقهم رؤيا. عايز رؤياك تبقى صادقة، كن من أصدق الناس في الحقيقة صادقة. فأصدق الناس حديثا هم أصدقهم رؤيا، رؤاهم رؤى صادقة. والنبي كان معروفا بالإيه؟ بالصادق حتى قبل بعثته. فلما كان أصدق الناس صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كانت رؤياه تأتي مثل ايه؟ مثل فلق الصبح. ثم حبب اليه الخلاء. عايزين نشوف الصفات اللي كان بيتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم والمراحل اللي مر بيها، مش لانك هتكون نبي، لا، حتى تلحق به صلى الله عليه وسلم، حتى تتأتى به. فكن من اصدق الناس حديثا تصدق رؤياك. ثم حبب اليه الخلاء. يعني الخلاء يقعد وحده، يقعد وحده. يا اخوان القلوب بتحتاج الى هذه الخلوة، القلوب تحتاج الى هذه الخلوة. للأسف كثير من الناس يبقى في خلطة مع الناس على طول، في خلطة في خلطة في خلطة، لا يخلو بنفسه ابدا. فين الخلوة بينك وبين ربك؟ تناجي ربك، فصار حتى قيام الليل عايز حد معاه، عايز يبدا يسأل ينفع نصلي جماعة؟ حتى لو صح ذلك، اما متى تخلو بربك؟ انت يبقى في خلوة القلب كده يناجي الله عز وجل، انت يمثل هذا القلب بين يدي من يحب، اليس يحب الله؟ فيخلو ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويكلمه ويقر بذنبه ويعترف به ويعتذر اليه ويتوب منه ويستغفر ويسأله الهداية فيما اختلف فيه من الحق. متى تفعل هذا؟ لازم يكون لك اوقات تسمى اوقات ايه؟ خلوة. للأسف حتى في الاعتكاف اللي بيعتبر خلوة للقلب الناس تختلط، وشرع الخباء لأجل هذه الخلوة، الناس لا تخلو في أخبئتها، كل واحد يختلط يكلم إخوانه ده يتكلم مع ده كله في المسجد. فين متى الخلوة إذا؟ أنت تجلس في هذا المعتكف وتناجي ربك سبحانه وتعالى، تفتح حديث بينك وبين الله سبحانه وتعالى. متى؟ ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. سبحان الله، كأنه نهج الصالحين على مدى الأزمان والعصور. تذكرون أصحاب الكهف؟ كانوا يأوون إلى كهفهم، فلما جاءت الشدة الكبيرة كان الإيواء إلى ذلك الكهف، فكان الإيواء إلى الكهوف والغيران، يخلون بربهم سبحانه وتعالى رغم أنهم في البادية، ما عندهمش المدنية اللي عندنا، أبراج بالعشرين دور وبالخمستاشر دور وعمارات، وتلاقي نفسك عمال تبص في، حتى لما بتدخل غرفة النوم بتاعتك تلاقي دولاب 3 متر والناحية دي مش عارف ايه، الواحد دايما في وسط مدنية مقيتة. يا اخواني متى تخلو بينك وبين السماء؟ تنظر الى السماء وصفاء السماء اللي كان بيحث عليها الاطباء وفيها شفاء كثير من الامراض، واولها امراض القلوب وصفاء القلوب. فالخلوة لاجل ان يصفو القلب، هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ بيننا الوحي. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. يتحنث يعني يترك الحنس، والحنس يعني الاسم. وده لفظ يعبر به عن التعبد، ففلان يتحنث يعني يتعبد، فالمتعبد المتعبد تارك للاسم فسمي متحنثا، فيتحنث فيه في صغار حراء الليالي ذوات العدد. يا يحيى الليل واثنين وثلاثة يخلو يتعبد، ما كانش بيعبد صنم صلى الله عليه وسلم، ولسه ما جاتش الرسالة، لم يوحى إليه بعد، ولكنها الفطرة. فيتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع إلى أهله يقعد ليلة واثنين وثلاثة. ليالي ذوات عدد معروفة، رمى جماعة أنا غايب ثلاثة أيام، يأخذ معاه زاد. قالت ويتزود لذلك، ويتزود لذلك يعني يأخذ معه إيه الزاد. ولهذا يا أخواني أنصح نفسي وإياكم من حين الآخر، خذ زادك كده وروح اعتكف في مكان، في مسجد لا يعرفك الناس فيه، في مسجد روح تكلم فيه مع الإخوة ده، وقعد مع نفسك يوم ويومين، اخلو بكتاب الله عز وجل وابدأ اقرأ الآيات وافهمها، ابدأ اعرض مشاكلك اللي انت بتمر بيها وشوف انت مصيب في ايه، ايه اللي طغى على ايه. دي إدارة، هذه إدارة تدير وقتك، تدير وقتك لله عز وجل، لانك هتسأل عن عمرك وعن شبابك، لكن تخليها طاحونة ماشية مكنة ماشية ساقية دايرة وخلاص. خلاص بروح الشغل ارجع من الشغل اشوف العيال، ناكل نشرب نشتري، ناكل نشرب نشتري، نروح تعليم نروح وظيفة نرجع من وظيفة وخلاص، عايش في هذه الماكينة في هذه الساقية، وانت مغمي عينك كالدابة التي تدور في الساقية، فين انك تخلو بنفسك وتحط كده حياتك وتقول الجزء ده من حياتي ملوش لازمة، ده لازم يتلغي، ده بيضيع وقت، الجزء ده منفعته قليلة لكن ده منفعته كثيرة، لازم اكتر الوقت بتاع الجزء ده. وهكذا انا ايه اللي بيضيع عليا صلاه الفجر؟ انا ملاحظ ان في هنا سهر لغايه الساعه 2، ايه اللي بيسهرني؟ موضوع كذا، الموضوع ده ما عندناش هنعمله، وزعلنا ان احنا ناجله صلاه العصر. بتقعد تخلو بنفسك وتنظم وقتك بهذه الصوره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتعبد فيه ويتزود لذلك، ياخذ معه الزاد، ثم يرجع الى خديجه زوجته الاولى رضي الله عنها وارضاها، التي سلم عليها ربها وقال بشر خديجه ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب، سلام مخصوص من عند رب العزة سبحانه وتعالى لخديجة رضي الله عنها وارضاها. فيتزود لمثلها، يرجع لخديجة زوجته ثم يتزود ياخذ الزاد لايام اخرى. كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قلب صافي، رجل صافي، يخلو للتعبد، لا يرضى بعبادة الاصنام في السفح في الوادي هناك في مكة، فيصعد الى ذلك الغار يتعبد لله عز وجل، فجاءه الحق. وهكذا كل من خلق وكل من ابتغى الحق جاءه الحق، وهداه الله لما اختلف فيه من الحق باذنه سبحانه وتعالى. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما انا بقارئ، قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضم ضم شديدة حتى اتعبه، ثم ارسلني فقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثالثه، ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. أول ما نزل من الوحي، أول ما نزل من الوحي السؤال إيه لازم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد مرة واثنين وثلاثة؟ خلي بالك الأمر شديد، خلاص دعك من الدعاء، دعك من الراحة، الأمر يحتاج إلى جهد، لازم تفهم الكلام ده من أول مرة جاءك فيها جبريل، من اول مرة جاءه جبريل، المسألة فيها جهد، فيها مشقة، فضمه هذه الضمة التي بلغ بها منه الجهد، يعني اتعبه. انا متخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم بقى احمر وجهه وعرق العرق الشديد، وبدأ يرجف صلى الله عليه وسلم، جهد، واحد عمل به عمل شديد اجهده اتعبه صلوات الله وسلامه عليه. ادي اول الوحي، ادي بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول ما جاء اقرا اقرا اقرا، والمعجزه اللي معاه صلى الله عليه وسلم عباره عن ايه؟ كتاب وهو لا يقرأ. الذي يعلمك هو الله، أنت لا تقرأ ولا تكتب، والمعجزة التي تحملها هي قراءة وكتابة. تخيل جيت لواحد لا يقرأ ولا يكتب أمي، وتقول له مطلوب منك هتشيل رسالة هنقرأها عليك تحفظها وتبلغها، الأمر شديد عليه ولا هين؟ لو جيت لواحد أستاذ لغة عربية وقلت له كده هيخاف، أستاذ لغة عربية متخصص لغة عربية، قلت له هنقول لك 20 صفحة شيلهم وبلغهم ودي رسالة هيخاف، يقول لك لا ما اقدرش، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأول تعريف بالله انه هو الذي اللي انزل عليك الكتاب هو الذي خلق سبحانه. هل ترى في خلق الله من فطور؟ هل ترى في خلق الله من خلل؟ فكذلك الذي جاءك من الكتاب من عند الذي خلق، ولم تجد في خلقه خللا ولا فطورا فلن تجد في الكتاب خللا. دي إشارة، ده معنى. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق كل شيء ثم خص ذكر خلق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا أقول لكم أني بشعر بالفخر وأنا شايف قلم، بشعر بالفخر من أن أكتب بقلم، قلم ده نعمة كبيرة أخواني لمن أحسن استغلاله، لمن أحسن استغلاله قلم من أعظم نعم الله عز وجل. فبهذا القلم تهدم صروح الشرك، كلمة كده طيبة، رسالة صالحة تكتب بقلم تهدم صروح الشرك، خلاص الناس يقرؤونها ويفهمونها ويرفض الشرك ويقيم الإسلام، تهدم صروح الجهل. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فما بالكم ببدنه، يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني أي غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر. الزوجة الصالحة ودور الزوجة في تحمل الرسالة، فالزوج ينتهي الأمر إلى أن يأتي في فراش زوجة، فإن كانت صالحة أعانته على دعوته، وقد كانت كذلك أمنا رضي الله عنها وأرضاه. قالت قال لقد خشيت على نفسي، حكى لها الموضوع، قص عليها الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني كان يقول لك أنا كنت هموت في الضمة دي، خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا، شوفوا بقى الكلمة من امرأة صالحة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تخافش، خشيت على نفسي ما تخافش، كلا، وكلا كلمة زجر وردع ومن، اوعى تخافش، والله لا يخزيك الله أبدا، ربنا عمره ما يخزيك. تتعلم الزوجات وتتعلم الأمهات لأنهن مسؤولات عن رجال، إزاي الزوج مسؤولية المرأة بهذه الكلمة، بهذه الكلمة. الإمام أحمد في المحنة يسمع كلمات حتى من الحرس، حتى من الساعي الفراش، يقول له كلمة تثبته، يسمع كلمة من واحد داخل السجن كلمة تثبته. يا اخواني اعداء الاسلام بيحاولوا يلقوا الوهم في قلوبنا، لما جاءك اخ يقول لك مستدعيني وانا خايف، اقول له اثبت، ده انت صاحب اعتكاف وعباده لا يضيعك الله ابدا، ايه الخوف اللي اصابك ده؟ هذه المراه الصالحه تفهم ما معنى تثبيت الرجال، كلا والله ما يخزيك الله ابدا، وش الكلام ده؟ تخافش، خشيت على نفسك ليه؟ ده انت راجل بتعبد ربنا، وربنا ما يخزيكش ابدا ولا يردك ابدا. وذكرت له انك لتصل الرحل وتحمل الكل، يعني الكل كل يعني متعب المجهد، وتكسب المعدوم، يعني المعدوم اللي ما حدوش حاجه اللي ما عندوش شيء، النبي بيعتبره مكسب بياخده يضمه اليه ويطعمه ويسقيه ويعطيه، المعدوم عندك مكسب، بتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عمر ربما يخزيك لانك بتفعل هذه الاعمال. يبقى كانوا فاهمين ان الذي يعمل صالحا لا يخزيه الله عز وجل. لسه الرساله ما نزلتش او كان لسه اول نزول الرساله. خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، الزوجه الاولى التي نزل الوحي، نزل الوحي وليس تحت النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الزوجه خديجه بنت خويلد، فقامت بدور المراه الصالحه كما ينبغي، فغطت زوجها حتى ذهب عنه الروح صلى الله عليه وسلم، ثم سمعت منه الخبر لم تقاطعه، فلما انتهى من الكلام وعلق صلى الله عليه وسلم على الخبر الذي جاء فقال اني خشيت على نفسي، فجاء دورها للتدخل لتقول له كلا والله ما يخزيك او لا يخزيك الله، يخزيك الله ابدا، ثم عددت محاسنه وما اكثرها، انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. مش ممكن واحد يعمل هذه الاعمال فتذكره بهذه الاعمال الطيبه، ولم ينتهي دورها الى هنا، فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خديجه، وكان امرأ قد تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عني. شوف الذهن المتفتح، دي رسالة نزلت، اقرأ باسم ربك، أدركت أن زوجها رسول، أدركت أن زوجها رسول هو الصادق، وأخبرها الخبر الصدق بما جاءه، صدقت. يبقى ده كتاب نازل من السماء وهذا رسول من السماء، وتبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم وتحميل للنبي صلى الله عليه وسلم للرسالة. فبدأت تفكر الى في اصحاب الرسالات اللي نزل عليهم الوحي، فاقرب واحد منها ابن عمها ورقة بن نوفل، كان قد تنصر في الجاهلية لان اخر رسالة نزلت واخر ملة النصرانية، فكان هذا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني خد الكتاب رغم انهم عرب يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الانجيل بالعبرانية. كان مشهور خبر ورقة وهي عارفة ابن عمها انه عنده علم من الكتاب السابق الانجيل، وانه بيكتب الكلام ده وحريص عليه، وانه تنصر في الجاهلية صار نصرانيا، وكان شيخا كبيرا قد عني اعمى. فقالت له خديجة، اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى ورقة، يا ابن عم اسمع من ابن اخيه، هو مش ابن اخوه لكن ده لفظ، يعني اسمع من اخوك، ها من باب تقريب يعني عشان يسمع مسألته، مش اسمع من فلان، لا اسمع من ابن اخيه درجة قريبة، وفي اصحاب النسب هيجيبوا له نسب من بعيد. راجع الكلام ده في فتح الباري تكلم فيه باستفاضة. فقال له ورقة، يا ابن اخي ماذا ترى؟ ايه اللي شفته؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي انزل الله على موسى. هي دي نفس الطريقة، هو ده نفس الموضوع اللي بيحصل للانبياء، هو ده اللي نزل على موسى اللي بتحكي ده، هو الذي حصل لموسى عليه السلام. يا ليتني فيها جدع. الجدع احنا داخلين على عيد الاضحى، الجدع من الضأ يعني اللي سنه صغير، فالجدع ست شهور، والعلماء يتكلموا هل يجزئ الجذع من الضأن ولا لا يجزئ. اللي عنده ست شهور فما فوق، اللي وصل ست شهور اسمه الجذع من الضأن، يا ترى يبلغ او يعني يصلح للأضحية ولا لا يصلح؟ مش ده موضوعنا. يقول يا ليتني فيها جذع، يعني يا ريتني كنت لسه ايه ياريت صغير في السن. ورقة بن نوفل شيخ كبير فقد بصره خلاص بلغ ما يركبه رعيتية. فقول يا ليتني فيها جدع. دي كلمة واحد بيدور على الحق من زمان فتنصر وبيقرأ الإنجيل وتعلم العبرانية وبيكتب الكتاب بالعبرانية موضوع في باله. فأول ما سمع فرح فرح هذا الناموس الذي أنزل على موسى هو ده اللي أنا بكتبه بالعبرانية هو ده اللي موجود في الكتب الأولى ده اللي حصل لموسى. يا ليتني فيها جدع. ليتني كلمة كبيرة بقى كلمة كبيرة جدا يا إخواني. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. جبله من الآخر عارفين جبله من الآخر هو ده جبله من الآخر. يا ريتني صغير في السن. طب أنا مش صغير في السن كبير يا رب طول عمري وأكون حي لغاية لما يخرجك قومك. يخرجني قومي. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم قومي أهلي عشيرتي اللي متربي في الصوم عمي وعمامي واخوالي وخالاتي ده عيلت او مخرجي هم ده بيقولوا عليه الصادق الامين ده بيحبوني جدا او مخرجي هم. اسمع الكلمة. قال نعم لم يأتي رجل لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا اودي. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوتي. اسمعوا كلام الكبير السن المحنك اللي قرأ الكتب السابقة وعارف الدنيا ماشية ازاي. عارف أعداء الرسل أعداء الخير أعداء الوحي اللي نازل من السماء. بيقول يا ريتني أكون حي لما يخرج القوم عشان يؤازره عشان يقف جنبه عشان يهاجر معاه. يقصد كده عايز ياخد الثواب العظيم. في حد بيتمنى كده؟ ده كل واحد بيلتزم اليوم عايز الالتزام السالم اللي ما فيهوش حاجه. اكل واشرب واحضر درسي واقرا لي كلمتين في المصحف واصلي ركعتين بالليل والدنيا تبقى ماشيه السلام وبخير مش عايز اي مشاكل اصاب اي مشكله. يجزع يجزع يصيبه توتر. حملة الحق مش كده يا اخوان. حملة الحق يوم ما حملوا الحق يوم ما رفع رايه ان انا هبقى ملتزم عارف انه هيعادى. اسمع الكلمه كلمه عظيمه. لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا اوتى. اي رجل هيتكلم وحي ورساله وقال الله وقال رسول الله هيطلع الاعداء التعابين كلها هتطلع من بقه. حتى اللي ما لهمش في الحرب في جنوب شرق اسيا واليابان والصين هيبداوا الحرب ويتوجهوا اليك بالعداوه. يقول لك ارسلت اليابان في حرب العراق مش عارف اليابان اليابان ليها حرب ولا في غيره. طب تكنولوجيا وصناعه وكذا لكن ما لهاش مله اصلا. لكن يا اخواني فعلا اول ما بيظهر حمله الحق الاعداء بيظهروا بيخرجوا الثعابين والعقارب ينجحوه. فيوم ما قررت انك هتقول قال الله وقال رسول الله هتنتظر ان في عداوات. اوعى تفكر النهارده هتسترش لك حرير. هي دي الكلمة اللي وصلها ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم من اول كلمة. يا ليتني كنت فيها جذع. يا ليتني كنت حيا او اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم مستعجلا او مخرجي هم. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. وان يدركني يومك اذا اليوم ده جاء علي وانا حي انصرك نصرا مؤزرا. اللي بيتكلم ده خلي بالكم راجل اعمى شيخ كبير. تخيل كده واحد عنده 90 سنة ولا 100 سنة وكان عمرهم طويلة يمكن تلاقيه 120 130 سنة وماشي كده ومش شايف يقول له انا لو حي هقف جنبك وهنصرك نصر مؤزر وهتشوف. فعلا يا اخوانا اللي بيعرف الحق ويختلط بدمه ما بيتوقفش عن العمل للحق حتى لو كان شيخا كبيرا قد عمي. حتى لو كان شيخا كبيرا قد عمي. وان يدركني يومك. سبحان الله ده معناه انه اكد انه هيجي اليوم ده اللي هيخرجك فيه قومك. وكاني برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكه مهاجرا يتذكر كلمه ورقه أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن ادركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. اللي حصل ان بعد فترة يسيرة جدا من هذه المقولة مات ورقة، مات ورقة على هذه النية الصالحة والمقولة العالية الرفيعة. نعم الميتة التي يموت عليها الانسان، يموت وهو مناصر للحق رغم انه لم يدرك الحق. هذا الناموس اللي انزل على موسى، يا ليتني كنت حيا، يا ليتني اكون حيا، ان كنت حيا وادركت يومك انصرك. ده كله ايمان وثبات ويقين واخبار بما لم يكن، بما لم يرى، ولكنه نظر الى سنن الاولين وطريقه الاولين، موسى وعيسى والانبياء والمرسلين وكل من حمل هذه الرساله من قبل، حصلوا نفس الكلام. اوذي وهودي وقصده قومه بالسوء ليثبتوه او يقتلوه او يخرجوه. وفتر الوحي، يعني فتر اتأخر، النبي يروح وجبريل ما يجيش فترة طويلة. قال الزهري واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني فترة الوحي الوقت اللي انقطع فيه، فقال في حديثه بين انا امشي إذ سمعت صوتا من السماء. الوحي انقطع فترة، سمع وهو ماشي صوت من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني، اللي جاله فين؟ غكرة، جالس على كرسي بين السماء والأرض. حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، موقف مخيف جدا. الملك اللي جاءني جاء في صورة بشر وكلمه، لا لقاه على كرسي بين السماء والأرض. قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. كلمات قصيرة ومعبرة، انتهى وقت الدثار الغطاء. أيها المزمل، يا أيها المدثر، تتغطى تتلف ومرعوب وخايف، قم. سبحان الله، يوم ان تقرر ان تحمل ما جاء به رسول الله لازم تعرف ان الكسل انتهى والنوم انتهى وهذا اوان القيام، هذا اوان القيام. اللي قرر منكم يا اخواني ان يكون طالب علم هيحمل قال الله وقال رسول الله، يفهم المعنى ده كويس جدا. اذا كنت بتنام لك 8-9 ساعات ما عادش في وقت للنوم. انت حامل رساله، انت حامل دعوه، الموضوع مش ثقافه يا اخوان، مش بنتثقف، اهو كتاب بنقراه، اهو كلمتين بنسمعهم، اهو درس بنقابل فيه الاحبه والوجوه المستنيره. لا يا اخوان، المساله مساله رساله ودعوه، ونحمل هذه الدعوه عشان نبلغها خارج المسجد للناس، عشان الناس تعود الى الله سبحانه وتعالى. المساله مش مساله نوم وراح، اللي حاطط في دماغه ان في مع طلب العلم راحه ونوم يبقى ده ما يصلحش اصلا ان يكون من الربانيين ولا من الراسخين في العلم. جاء هذا المعنى الى اول الدعاء، الى اول الحاملين لهذه الرساله القران، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز اصنام الاوثان فاهجر. رسالة واضحة، تقام عشان تنذر، والنذارة دي هو في كلام، هو فين؟ في قريش. أم الأصنام وأم الأوثان، كل قبائل العرب وأوثان العرب تيجي عليهم، إلا أصنام قريش وإلا أوثان قريش، ده عندهم البيت وعندهم الكعبة. مطلوب إنك تنذر. ما أشبه هذه بقوله تعالى اذهب إلى فرعون. شوف أنت لما بقول لك أنت هتركب مع واحد ويفتح لك أغاني في ميكروباص ولا في تاكسي، بقول لك كلمه، تحس انك شلت حمل كبير، هقول له ايه؟ وهيرد علي يقول لي ايه؟ لما تشوف اخ من المتسكعين في الشوارع اقول لك كلمه كلمتين يا اخي لله، قول له حاجه، تقعد تفكر والدنيا تظلم امامك وفي الاخر تلاقي نفسك مشيت ما قلتلوش حاجه. تخيل بقى، قم الى قريش والاوثان عشان هتنذر ان هم يهجروا ذلك ويعبدوا الها واحدا. حمل كبير جدا يا اخوان، حلم كبير جدا. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع بعد ان كان انقطع فتره طويله. بعدها بقى بعد نزول هذه الايات نزل الوحي كتير على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعدها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به صلى الله عليه وسلم. أمي لا يقرأ ولا يكتب. فبدأ أول ما ينزل جبريل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. ده مش بيقابل شيخ بيعلمه ويتلقى منه، لا، كان يعالج يعني يلاقي من التنزيل شدة. وكان مما يحرك شفتيه. فهو الموضوع هتحفظ دلوقتي الكلام ده بالكلمة وبالحرف وبالتشكيل وبالتجويد وبالقراءة اللي سمعتها وهتبلغها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل بيتكلم وبيلقي الوحي، يلقي وراء يحرك شفتيه، يحرك شفتيه، خايف ينسى، خايف ما يردش، ما يقدرش يقول بعد، فهو بيقول على طول يقول وراه، يقول وراه. وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله يحركهما. وقال سعيد الراوي عن ابن عباس وأنا سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، وحرك شفتيه وأنا أحركهما كما حرك. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. نزل امر ربنا سبحانه وتعالى حركش لسانك، تعجلش. ان علينا جمعه وقرانه، احنا هنجمعه ليك في صدرك واحنا هنخليك تستطيع تقرا. ان علينا جمعه اي في صدرك وقرانه يعني وقراءته. فاذا قراناه فاتبع قرانه، استمع له وانصت، قل بعدها ثم ان علينا بيانه. اذا بيانه كان على مين؟ على رب العزه، وحي. ثم ان علينا ان تقراه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع، فاذا انطلق جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه. سنقرئك ثلاثة. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ لما بيجيب جبريل بيجي لك إزاي؟ قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي، اسمع اصوات شديدة جدا، وهذا اشد الوحي على رسول الله. هذه صورة من صور الوحي، عايز بقية الصور موجودة في الحديث هنا وفي شرح ابن حجر لما ترجع ان شاء الله في البخاري. فيقصم عني وقد وعيت عنه، ينفصل عني ويمشي وانا ادركت اللقاء بعد هذه الاصوات الشديدة. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا يأتيني في سورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة اسمع إلى وصفها لحال النبي عند نزول الوحي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. تخيل النبي في رطوبة في البرد الشديد ونازل جبريل يقول كنت أشوفه نازل عليه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم العرق يتصبب منه يتفصد عرقا غزير عرق غزير يتفصد وهو في أيام شديدة البرد الشدة التي يلاقيها صلى الله عليه وسلم من الوحي الشدة الشدة أخواني. ثم دعا صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربه تتابع الوحي بصوره المختلفة. وإحنا عندنا الحديث تذكرون لما نزلت السورة وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ بعض الصحابة قال فكاد فخذي أن ترق. الصحابة اللي فخذوا كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت رجلها تتفرد كادت أن ترق. ده وقت كان نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رجله رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاي على رجل الصحابة ده وكانت رجلها تتفرد فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت عرق الناقة أن تدق في الأثر الآخر من ثقل الوحي أمال اللي راكب على الناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله إيه؟ إذا كانت الناقة اللي بتشيل الأحمال كادت أن تدق عنقها من ثقل ما نزل فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأت الدعوة في أول 3 سنوات دعوة سرية إلى أن نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سورة الحج. وقال البخاري في تفسير سورة الشعراء وقوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا الأول كانت دعوة سرية صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي دي بطون قريش أصول القبائل والبطون حتى اجتمعوا والقبيلة في بطن وفي فخذ وبعد كده اللي يسموها ليه افريقيا يا عم نسيت المهم البطون والأفخاذ وبعدها مش متذكر وراجعها ان شاء الله. المهم نادى صلى الله عليه وسلم على هذه البطون هذه الرؤوس فقال يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعت بطون قريش كلها فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر معه اللي مش قادر يخرج يبعث حد بداله يعني كأن القبيلة كلها خرجت حتى غير المستطيعين ارسلوا مندوبين ارسلوا وكلاء عنه فجاء او فحتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا ينظر ما هو فالصادق الامين صلى الله عليه وسلم ينادي باعلى صوته على بطون القبائل فخرجوا جميعا فجاء ابو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ لو تركوا في خيل اعداء جايين في الوادي ورانا همك وهيغير عليك صدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقة 40 سنة في الصلاة ما عرفناش عنك غير الصدق. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انا مش بانذركم بقى جيش هيغير عليكم لا ده انا جاي لكم انذركم النار اخوركم من العذاب الشديد يوم القيامة يعني جاي اقول لكم ان انا رسول من عند ربي ومعي رسالة بقول لكم ان في يوم اخر وفي جنة وفي نار وبحذركم من عذاب النار، من الاخر كده هو ده معناه. لكن العرب عندهم ذكاء تطلق بسرعة يفهموها على طول. اني نذير لكم، اذا نصحك نذار بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا يعني هلاك. ربنا يحبك يا شيخ، انت جميعا عشان كده، هو انت النذير عشان كده، واجتمعنا كلنا عشان كده. تبا لك. فنزل قول الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب، مش يده فقط، تب كله جميعه، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يستحق صورة، ايوه عشان تستحضر انت الصورة اللي كانت موجودة. ده اللي واقف له عمه او مخرجية، هم ادي اقرب الناس اليه، عمه ومرات عمه، وفلوا في الطريق وفلوا في السكة، بلغش دعوة دي، ويؤذونه اشد الاذية. تخيل بحكي هذه القصة لاي اخ او اي اخت اول ما يبدأ الالتزام ويمسك فرق الالتزام، يقول لك ابويا جاب عمي وجاب خالي وجاب مش عارف ايه، وكلهم عشان ايه؟ عشان اختي لبست النقاب وعملوا لها مجلس عيلة. وذكرهم بهذا الموقف. ايه يعني جعل عم النبي صلى الله عليه وسلم وقف لابد المرصاد ويحط السلو والجذور والشوك وهو وزوجه. وتخيل لما عمه يقول لهم سيبوكم من كلامه، ده كذا ده كذا، يعني القريب منه، ده مش واحد غريب، ده واحد من عيلته اقرب الناس اليه، ابوه مش موجود، موجود عمه، فعمه يحاربه. الدعوه يا اخواني مش بالسهل، وطلب العلم مش طلب علم معناه حمل رسالة، ده حمل عشان هتؤدي، اللي بيحمل بيؤدي في اداء لهذه الرسالة، مش حمل فقط، لا ده انت بتحمل عشان اتحملت مسؤولية اداء هذه الامانة. فكل من حمل هذه الرسالة من طلاب العلم والدعاء العلماء لازم يفهموا الكلام ده جيدا، هيجدوا العدوات من داخل العائلة، من جاره، من احب الناس اليه، لا يفنيه هذا عن عزمه. يا معشر، لما نزل وأنزل عشيرتك الأقربين في الحديث الآخر، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. مسؤولية فردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وابنك بنت النبي، يلا اشتغلي، انا مش هفيدك بشيء، سليني من مالي، هديكي من المال دنيا، لكن الآخرة لا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الرواية الأخرى انه دعا قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، عم يعني ذكر ايه؟ بني عدي بني فه على وجه العموم، وخص العباس، يا عباس يا صفية يا فاطمة، خص أسماء بعينها. يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بدلالها. فقام صلى الله عليه وسلم على الصفا في الرواية الأخرى فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. إخواني هذه الفائدة الأخيرة في درس اليوم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعشيرته الأقربين. إذن أولئك الذين يمدون دعوتهم إلى الخارج ويتركون أقرب الناس إليهم، نقول لهم ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذول في أهل وعشرتك يسمعونيش، أنت عليك البلاغ فقط، إيه عليك إلا البلاغ، كان هذا هو بدء الوحي على رسول الله وبدء الرسالة، وكانت بداية رحلة الكفاح والجهاد الطويلة إلى أن جاء حديث أو رحلة الإسراء والمعراج، وهذا ما سنبدأ فيه المرة القادمة. زي ما بنقول إن ده مش درس سيرة، ده هناخد المواقف المتعلقة بالعقيدة. المصنف جاء بالمواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي لها دور أو لها أهمية في العقيدة. أخونا الفاضل بيذكرنا إن اللي قالت أوتدني الحرة هي هند بنت عتبة وليست عائشة رضي الله عنها، جزاه الله خير. الأخ الثاني بينبهكم لصيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 13 و14 و15. الأخ الثالث ينصح الرجال والنساء أن يغضوا أبصارهم. نسأل الله عز وجل أن يعين الأمة كلها على غض البصر، لأن ده أول حاجة بنقطع بها طريق الزنا الذي انتشر في مجتمعاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.